نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عنادهم الحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله مثل من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله وبما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة الكتاب على عنادهم الحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله وبما عندهم من العلم ربنا في المقام يكتب لأنهم بما علمهم بأنهم جاء بالحق بما ويحتمل النقص صحيح عنهم أن جاء ما جاء الحق بالآيات التي جاء بها المعجزات فبما عندهم هذا وهذا وهذا أبلغ والله أبلغ الله أبلغ يعني أنهم قد علموا اليهود قد علموا أن ما جاء به الحق بالمعجزات التي وارق على يديه عليه الصلاة والسلام من إنكار الخمر وإخباره بأخبار الماضين التي جحدوها وما حصل من نبع الإمام بين أصابعه وما حصل من بركة الطعام وقائع كثيرة إلى غير هذا من المعجزات التي علموها وعلمها غيرهم وأنها دالت على أنه رسول الله حقا ومع ذلك عندهم أيضا من العلوم الماضية من التوراة هو علوم الأنبياء الماضيين ما يدلهم على أنه الحق عليه الصلاة والسلام. ولكن مع هذا كل عمله البغي عملهم العناد تكبر حب الرياسة وطمع في الدنيا على أن جحدوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وما بشروا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب العالمين والسماء ورسول رب الأرض والسماء وقد توعده الله على ذلك وأخبرهم بأنه شهيد على سميع على توبيخ لهم على أمرهم توبيخ لهم على كفرهم لما تكفرون وتوبيخ لهم على صدهم الناس عن الحق إن شاء الله العافية وقد جمعوا بين الأمرين بين الكفر والصد لا توبيخ لهم على سبيل يزيد لهم عذابا فوق العذاب عذابا على كفرهم وعذابا آخر على صدهم عن الحق إن شاء الله. وأخبرهم بأنه شهيد على سمعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومعاملتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعلاج فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون أن يتيجيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وتكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يحب تبارك وتعالى عباد المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم من إرسال رسوله كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم لَوَرْجُونَكُمْ مِنْ بَدِي إِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ الْآيَةُ وَهَكَذَا قَالَ هَاهُنَا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ثم قال تعالى وهذا يبين لنا ان طاعه اعداء الله من اهل الكتاب اليهود والنصارى اغلب له وخيمه وان طاعتهم من اسباب رد الناس الى كفر بالله فريق منهم يعني من حسد فيهم ثم عليه منهم اهل الكيد والعلم منهم الذين يريدون للمسلمين الدوائر بخلاف العامه فان ليس عندهم بصيره وليس عندهم العلم بما جاءت بالرسل فان لهم اتباع لقادتهم وخبرائهم قال فريقا يعني ان اهل الكتاب فيهم من يقصد اضلالكم ويقصد حيلكم عن الطريق ويقع الشر عليكم وهناك اناس عامه ليس لهم شيء في هذا وانما همهم شهواتهم واهواؤهم وغير ذلك من متاعهم العاجل فطاعه الكفره عاقبتها وخيمه ولما كان كفره من شانهم العداوه للمؤمنين وبغض المؤمنين وحب الشر لهم قال في الايه الاخرى عمم في الايه الاخرى قل يا ايها الذين اطيعوا الذين كفروا تردوكم على اعقابكم وتنقلبوا قاسرين تعمم الجميع من اهل الكتاب وغيرهم ومن طاعه كفره وقبول ارائهم ومن اسباب ضلال العباد وكفر العباد ومن اسباب الخيبه والحسار فالواجب على المسلمين الحذر من كيدهم وان ابدوا النصح وواجب الحذر ولا يقبل منهم ابد الا ما عرف انه نافع وطيب وهو واجب الحذر. نعم. ثم قال تعالى وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله ويعيكم رسوله يعني ان الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه فان ايات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها اليكم وهذا كقوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين بالايه وكما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعناه انه جدير بكم الايمان انتم اهلك او جاء الله حقيق بكم ان تؤمنوا لان كتاب الله يتلى عليكم ورسول بين انفسكم يامركم وينهاكم ويبشركم وأنت شاهد معاملات النبوة ودلائل الصدق فجل ربكم أن تؤمنوا يعني ويستنكر أن تكفروا ويستنكر أن تكفروا وأنتم تعرفون هذه الآيات والدلائل والمعجزات الباهرات على صدقه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا قال الملائكة قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أهلكم قالوا أي الناس أعجب إيمانا قال قوم يبيعون بالبابكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها وقد ذكرت سند هذا الحديث والسلام عليه اول شرح البخاري ولله الحمد. ثم قال تعالى ومن لا تكن لله وقد هدى الى صراط مستقيم اما هذا الوقت وما هذا الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغاية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد ما أصل صادق وذلك ينبغي الله أن يقول هذا الكلام كان ينبغي أن يذكره هنا ولا يكتب شرح البخاري شرح البخاري ما كتب جملة رحمة الله عليه على أوله انقطع ولا يكمل شيئا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ر